هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واحفظني بعزك الذي لا يضام، وارحمني بقدرتك علي. أنت ثقتي ورجائي، وأنت يا إلهي على كل شيء قدير. مثل. من أمثال العرب: رب أكلة تمنع أكلات. هذا المثل يضرب بصفة عامة للتحذير من خطر الإفراط في الطعام، حيث قد يؤدي الإفراط في طعام مرة إلى مرض يصيب الإنسان فيمنعه عن تناول الطعام لفترة طويلة. ورب أكلة تمنع أكلات. علم. المناعة وأمراض الشتاء. الطريق إلى المناعة كتاب صدر حديثا في نيويورك للدكتور كينيث بوك، وموضوع كيفية تحصين أجسامنا ضد أمراض الشتاء ودون الحاجة إلى دواء. يعتمد البرنامج الذي قدمه الدكتور كينيث بوك لتحفيز الجهاز المناعي على أساسين: تعديل الغذاء وتخفيف الضغوط النفسية. برنامج تعديل الغذاء يقوم أولا على تحاشي السكر والشحوم المهدرجة مثل السمن الصناعي، وإحلال بدائل طبيعية كعسل النحل وزيت الزيتون. من أفضل العناصر التي تحفز الجهاز المناعي لمقاومة أمراض الشتاء عنصر السيلينيوم، والذي يوجد في الثوم وحبوب القمح الكاملة والمأكولات البحرية وصفار البيضة. من العناصر الهامة أيضا لمقاومة أمراض الشتاء فيتامين ألف، الذي يوجد في الجزر والطماطم وزيت السمك، وأيضا في البرتقال مع فيتامين سي الهام. هذا البرنامج الغذائي للوقاية من أمراض الشتاء أو التعجيل بالشفاء منها إن وقعت، لا بد أن يسير معه برنامج آخر لتخفيف الضغوط النفسية نشير إليه في لقاء قادم. علم. محمد حسين هيكل. دكتور محمد حسين هيكل علم من أبرز أعلام الفكر والأدب والسياسة في النصف الأول من القرن العشرين. ولد بكفر غنام مركز السنبلاويين في عام 1888. حصل على الدكتوراه في القانون من جامعة باريس، وبعدها اشتغل محاميا وأستاذا جامعيا، ثم تفرغ للعمل السياسي. في عام 1922 شارك في تأسيس حزب الأحرار الدستوريين، وترأس تحرير صحيفته الشهيرة السياسة، كما ترأس هذا الحزب فيما بعد، وعين وزيرا أكثر من مرة، كما تولى رئاسة مجلس الشيوخ. على الرغم من انغماسه في العمل السياسي، لم يتوقف عن الكتابة والإبداع في مجالات الفكر والأدب والنقد والتاريخ، والتي حاز بها السبق والريادة. من أشهر أعماله حياة محمد صلى الله عليه وسلم في منزل الوحي، الصديق أبو بكر، الفاروق عمر، وقصة زينب التي يؤرخ بها لبداية عصر القصة العربية الحديثة. من مؤلفاته أيضا ثورة الأدب، شخصيات مصرية وغربية، ومذكرات في السياسة المصرية في ثلاثة أجزاء. انتقل دكتور محمد حسين هيكل إلى رحمة ربه في 8 ديسمبر 1956، عن حوالي 78 عاما. طرفة. سياسي أديب سئل يوما عن تعريفه لمفهوم اللباقة فقال: اللباقة هي أن تشعر ضيوفك الثقلاء أنهم في منزلهم في نفس الوقت الذي تود فيه أن يكونوا كذلك في منازلهم. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.